وسلم تسليما كثيرا. الأخ يقول: ما حكم إيداع الحساب في البنوك الربوية؟ إذا كان هذا لا يجوز فما حكم إذا كان الراتب لا يودع إلا على هذه البنوك؟ أولا يجب أن نعرف أن البنوك الربوية محادة ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا عن أكلة الربا: فأذروا بحرب من الله ورسوله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. والربا محرم في كل شريعة وفي كل ملة، ولم يبح الربا في شريعة قط، فهو محرم في كل شريعة وفي كل ملة. ونحن نعلم أن هذه البنوك الربوية تتاجر بأموال المودعين وترابي بها، وهذا من المقطوع به، فإن هذه البنوك لا تحتفظ بالمال لصاحبه متى ما أراد أخذه بعينه، فإن هذا لو وجد لكان حلالا لا إشكال فيه، إنما يأخذون هذا المال ويتاجرون به ويرابون به. ولو أن الناس أخذوا أموالهم وسحبوا أموالهم عن البنوك الربوية لسقط اقتصادها وهوت على عروشها، وإنما قامت هذه البنوك الربوية بأموال المودعين. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يصح الاستدلال على الجواز بقول الله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من تأمنه بدينار يوده إليك بقنطار يوده إليك، لأن المقصود من الآية الإيداع وليس المقصود من الآية المرابة في المال. أما القول بأن أهل الكتاب يرابون بالمال فهذا في أصلهم يرابون في المال، لكن أين تعلم أن هذا المال قد رابوا به؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يدعوا أموالهم في البنوك الربوية يترددون على هذه البنوك. الأمر الثالث: التعامل مع الكافر الأصلي يختلف عن التعامل مع الذي ينتسب لي الإسلام، فهذا له أحكام وهذا ليس له أحكام. الأمر الرابع أن الذين يذهبون إلى البنوك الربوية يجب عليهم الإنكار، وهل الذي يذهب يودع ماله كلما ذهب إلى البنك أنكر على الموظفين؟ أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ أين الغلظة على أهل الكبائر؟ أين التوجيه لأهل الكبائر؟ يحاجك يقول: أنت تدع مالي عندي تدع مالك عندي ثم تنكر عليك، أن هذا الموظف يرى هذا شريكا له، فبالتالي ما يستطيع أن ينكر عليه، فذلك يمنع من الإيداع في البنوك الربوية ما دام فيه بديل. وأما ما يتعلق بمسألة تحويل الرواتب فأرى في مثل هذه الصورة فتح حسابين: حسابا في البنوك الربوية، حسابا في البنوك التي لا تأخذ الربا، ثم يجعل تحويلا بمجرد ينزل الراتب هنا يحول إلى هناك، هذا حل من الحلول. أو أنه يتابع نزول الراتب ثم يسحبه من أول وهلة، ولا تكون يفتح حسابين للتحويل قد يكون أفضل حتى لا يتردد على هذه البنوك ويظن من رآه أنه من عملائهم، ولأنه قد لا ينكر المنكر كلما ذهب فيقع في إثم آخر، فكونه يفتح حسابا يكون أخف له ويحول الراتب مباشرة إلى الحساب الآخر. نعم. الله عنك مسألة أن الإنسان ترى النوم بالنهار مثلا بعد صلاة الفجر هل يشعر النوم؟ واضح سؤال. نعم الزاني يوم قال للزاني يوم يدخل الجنة في ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل الأذكار المسائية أو الأذكار عند النوم في الليل تقال في أذكار أو تقال في نوم النهار؟ الجواب نعم، لأن ذكر الليل خرج مخرج الغالب إلا الأذكار المقيدة التي فيها حتى يصبح، فهذه مقيدة بالليل. أما ما جاء في ذكر الليل ولم يذكر فيه حتى يصبح فهذه تقال في نوم الليل وتقال في نوم النهار، وذكر الليل خرج مخرج الغالب لأن الليل هو الأصل في هو محل النوم. فما جاء من الأذكار والأوراد عند النوم تقال في الليل تقال في نوم النهار، وما جاء من الأحاديث حتى يصبح تقيد في نوم الليل. وأما ما يتعلق بسؤال الولدان وأنهم يقولون يوم القيامة حين يقال لهم ادخلوا الجنة يقول لا ندخل حتى يدخل آباؤنا، فهذا الحديث أولا فيه أن ولدان المسلمين هم الذي قال غير واحد من العلماء لا يختلف فيه أنهم في الجنة، أما ولدان المشركين ففيهم خلاف. ولكن جاء في البخاري في حديث ثمرة الطويل حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولدان المسلمين أنهم في حضانة إبراهيم قيل يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، وهذا في البخاري، وهذا صريح أن ولدان المشركين أيضا في الجنة. ولكن هذه مسألة خلافية ليست كمسألة ولدان المسلمين، فإن جماعة من العلماء حكوا الإجماع على أنهم في الجنة، أما ولدان المشركين لا، في مذاهب متعددة. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن الطفل يوم القيامة يأخذ بصنفة أبيه فلا يدع حتى يدخله معه الجنة، وهذا في صحيح الإمام مسلم، وهذا في فضيلة من قدم ولدا ومن توفي له صغار، فإن هؤلاء يناشدون ربهم يوم القيامة فلا يدعون أباهم حتى يدخل معهم الجنة. ومن ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد فتمسه النار. قيل يا رسول واثنان؟ قال واثنان، ولو قلنا وواحد لقال وواحد. وهذا أيضا في فضيلة من قدم شيئا من الولد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفية ثم احتسب إلا الجنة، خرجه الإمام البخاري في صحيحه. ومعنى قول صفية أي حبيبة من والد أو ولد أو أخ أو زوجة أو غير ذلك. أما السؤال الآخر يقول ما حكم شحن الجوال في المسجد؟ المساجد لا تستخدم آلياتها للأمور الشخصية، إذا كان الشيء لمصلحة المسلمين فهذا جائز، وما إذا كان لمصالح الشخصية فإن المرء لا يشحن جواله في المسجد إلا إذا كان يمتنع الخروج عن المسجد كأن يكون الرجل معتكفة. أما إذا لم يكن الرجل معتكفة إنما يذهب يستخدم كهرباء المساجد فلا يمنع منه، لأن هذه أمور شخصية. أما إذا لم تكن الأمور شخصية إنما لمصلحة المسلمين ولمصلحة الدعوة، كشخص مثلا يقيم محاضرة في المسجد وينقل هذا للآخرين ويكون عن طريق كهرباء وعن طريق هاتف، هذا لا يمنع منه، لأن هذا ليس لمصلحة شخصية إنما هو لمصالح المسلمين. أما ما كان من المصالح الشخصية فإنه يمنع من ذلك. يقول فيها الصف الذي يمد دون من تقفير الروح، لا بد من تقفير الروح. نعم. ما تصوير الله يحفظ الأراضي الحديثة أجهزة الحديثة أنا أصور الحديث كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم المقدمة من قبل خبار ورشد بالأدب المفرد بقال رحمه الله باب الصفان باب قبل من مات له ولد، ثم ذكر عدة أحاديث، ثم روض بعد الصفان باب قبل من مات له صفة وصف نفس الحديث، هل هي دلالة أنه حصل مثل بلا شك إذا ينفق فيها الروح حتى لو إلا منفق فيها؟ في الدليل حديث المستقبل هذا، لأنه قال واستقبل صلى عليه إذا نفق فيها الروح، هو اللي سمى ولدا قبل لم يتخلق ما ليس، نعم يتخلق ما في روح، هذا لحم مجرد لحم، ما في هذا في روح، ذا هذا ما في نفخ في الروح مجرد لحم يلقى، لا نفخ في الروح ولا يسمى آدميا، ما يحصل نفس الأجر. نعم ما يحصل نفس الأجر بالنسبة للأجر، يحصل إن شاء الله أجر عام، أما الأجر الخاص فيما يسمى ولدا، فيما يسمى ولدا، هذا إذا كان يسمى ولدا طبعا خلاف مشهور، لكن الصواب لابد ينفخ فيها الروح وتترتب على الأحكام، والصواب تخرج به المحادة من حدادها إذا أسقطته، وخلاف مشهور حتى بعض العلماء يقول لو أسقطت في 80 يوما خرجت من حدادها، ولا يشترط نفخ الروح، لكن نفخ الروح لا يكون بعد 120 يوما. أما سؤال آخر متعلق بالتصوير، التصوير مراتب، منه ما هو محرم بالإجماع ومنه ما هو مختلف فيه، وهذا المختلف فيه يظل على مراتب. المحرم بالاتفاق هو تصوير الأصنام أو رسم ذوات الأرواح، فرجل يرسم مخلوقا أو حيوانا أو غير ذلك، والعلة في النهي عن التصوير غير مختصة بالمضاهاة لخلق الله جل وعلا، فإن في ذلك أكثر من علة، وقد قال غير واحد من المفسرين في معنى قول الله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله قال هي في المصورين، وهذا قول عكرمة، وأيضا من علل النهي عن التصوير أنه سبب لوقوع الشرك في الأمة، أنه سبب لوقوع الشرك في الأمة، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من تلك الصور، قال أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وسبب وقوع الشرك في قوم نوح كان بسبب التصاوير، لأن الناس لا يصورون إلا للتعظيم، ومن ثم كان الصور المعظمين من المسلمين أعظم من صور غيرهم، كما أن قبور الفتنة في قبور المعظمين أعظم من الفتنة في قبور غيرهم. تأمل في واقع الناس حين يعلمون أن هذا قبر فلان من أكابر العلماء أو من أكابر المصلحين أو في من يعتقد أنه قبره كقبر ابن تيمية وقبر فلان، لأنه لا تعرف، ترى الناس يتهافتون على تلك القبور ويعظمون هذه القبور كما يعظمون القبور يعظمون صورهم. ومن علل التحريم أيضا المضاهاة لخلق الله، ولا يحصر التصوير في هذه العلة، لأن طبقة من المتأخرين يقول العلة المضاهاة، إذا ما وجدت المضاهاة جاز التصوير، وهذا غلط، لأن من علل التحريم المضاهاة وليست العلة هي المضاهاة، فرق بين المعنيين. فلا يحصر حكمه التصوير بعلة أو تحريم التصوير بعلة المضاهاة، بل في أكثر من علة. وحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، جاء عند ابن حبان أنه لأجل القطيعة، فلو قالت المرأة ما دام زوجي يريد الزواج فأحب من جاورني هي عمتي وخالتي ولا أجد في ذلك حرجا، هل نقول بأن هذا جائز؟ ما الحكم في هذا؟ لماذا لا يجوز ولا يقولنا أن القطيعة؟ نعم؟ ليست علة واحدة؟ أولا الأخوان يقول لا، العلة ليست واحدة، علة في علة أخرى قد لا نعلمها. الأمر الثاني الآخر يقولنا هذا يعود على النص بالإبطال. الأمر الثالث أن نكت العلة هذه لبين النبي صلى الله عليه وسلم وقيد بذلك، بمعنى ما عدا يجوز. فإذا وجدت علة لا يعني ربط الحكم بالعلة، هذا يعود على النصوص بالإبطال، وقد تكون في علل نحن لا نعلمها. وقال الله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلى هذا النوع هذا من أنواع التصوير ينهى عنه مطلقة لما فيه من الشرك. النوع الثاني ما وجد في العصر الحاضر من الصور الفوتوغرافية التي تسمى الشمسية، وما وجد من صور الفيديو ونحو ذلك، فهذه أخف من التي قبلها، وأيضا هذه الأمور لا يرخص فيها إلا للحاجة، وما عدا ذلك سيمنع من ذلك. ودليل الحاجة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير من حكة كانت بهما، وما عدا ذلك فيمنع منه. نعم. أقول لك إذا نهيت عن تصوير الزواج الصحيح أنه تصوير، يعني ما تشاهد يعني وجه في الرأي أو في الماء يعني، هذا مثل يعني عكس. هو لو لم توجد الشبهة الله يحفظك ما وجد الخلاف، إذا توجد هذه الشبهة ما وجد هذا الخلاف. نعم يجوزونه، يقومون على الفيديو بما أن تنظر في المرآة وتنظر في البئر وتنظر في الماء يظهر عكسك على ذلك، وأيضا حتى طبعا له أدلة كثيرة نقتصر ذلك. ولا هم يصل يقول أيضا ليس بتصوير، حتى ليس ما تصويرا، يقول أول ما خرج كان الناس يسمونه عكسا، يقول يبرح عكس وهذا عكس وهذا عكس، ووجد هذا عرف في الحقيقة قوي هذا لطائفة من الناس يسمونه عكسا، ثم بعد ذلك سمي تصويرا، ويقصد بالتصوير النسخ، يقصد بالتصوير النسخ. فلم وجد هذا ما تفضلت بذكره، وجد الخلاف، احنا ننكر في خلاف ونسال في عجزيات، لكن اليوم فيه نوع عبث يعني. طيب حتى لو قيل هذا ما معنى ان الانسان يفعل هذا في الاشياء التي ليس له حاجة فيها؟ ثم ان وجود ذلك في الاموات اليس هذا في مضاهاة لخلق الله جل؟ هذا ميت وهذا هذه صورة أمامك. وأيضا يوجد فيه نوع تعظيم، وأيضا يوجد في ذلك قد يكون وسيلة من وسائل الشرك، وأيضا في العلة لو تأملت مثلا، لو نظرت مثلا في الأوائل في كفار قريش وغيرهم حين يرسمون صورة فلان ماذا يقصدون من ذلك؟ نعم جيد. أرأيت لو كانت الصورة الفوتوغرافية الملونة موجودة في عصر هل يحتاجون للرسم؟ أظنهم لا، أظن واضح. إذا ماذا يقصدون؟ يقصدون أن يوجد بين ظهورهم فلان وهو التشبيه به فلان، إذا وجد بنفسه كان أحب إليهم، وهذه علة قوية في منع التصوير مطلقا. يعني ما أظن شخصا يأتي هنا يقول لا لو وجد هذا ملون سيرسمون، ما يحتاجون للرسم، استبعد هذا، لأن من بدليل يقصدون المحاكاة، لأن يقصدون المحاكاة والتقرير، بدليل أنه أحيانا يرسمون شخصا يتخيلون ولا يوجد بينهم، ولا يوجد بل ما يعرفونه، كما صوروا سورة إبراهيم وهم ما رأوه أصلا. وواضح من هذا، هذا يعني من القرائن القوية على منع التصوير مطلقا. وما دام قلنا في أحاديث تدل على أنه وسيلة وسائل الشرك، إذن يمنع مطلقة حتى لهذه العلة، يمنع مطلقة. لكن ماذا كتفضلت بذكره؟ هو بلا شك هو الذي أوجد خلاف، وقلنا فيه خلاف حديث اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويلهج بي اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والورد في الصحيحين كان أكثر ما يدعو بي النبي صلى الله عليه وسلم في ركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بدون لفظات أكثر، وحديث محفوظ متواتر بدون لفظات أكثر. ما هو وش القصة هذه؟ ما هي؟ لما ضرب بن عم بن العاص كفتي، هل هي كان يطوف بالكعبة؟ نعم السبق والسبق في مصر كانوا يترهنون بالسبق ثم ضربه من أجل كان سابقا سبقا نعم ضرب تسلق أخذها من الأخذين ما أعرفها ننظر فيه بإذن الله خذ إن شاء الله. هذا أحد العمال يطلب من شخص 10,000 ريال يقول أعطي كل شهر 500 ريال، وإذا احتاجت 10,000 ريال ترجع استقرض من 10 ايه عشان كل شهر 500 بناء على انه اقرضه او بناء انه يتاجر بالناس كشريك يتاجر. هو شريك معه ما ادري وش البضاعة ولا ادري الشغل ما في مانع ما ادري وش البضاعة، لكن هو اعطاه كشراكة او اعطاه كقرض او اعطاه كسلف يعطيه عن السلف 500 ريال. هذا ربا، اذا كان مقصود السلف وتفضلت هذا ربا، وهذا من القرض اللي جرى نفعا، وهذا ربا لا يجوز، وهذه الصورة بالاتفاق محرمة في خلاف إذا كان على هذه الصورة. أما إذا أعطاه المال للتجارة فلا بد أن يكون معرضا للرفع، ما هي الشرط لا خسارة؟ بمعنى لو أعطيت رجلا مالا تقول تتاجر به شرطا لا خسارة، يكون الشرط باطلا، الشرط باطلا. نعم وهذا في كل ملة وفي كل شريعة، لا يختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما اتفق عليه الأنبياء كلهم واتفقت عليه الشرائع كلها، والإسلام العام الذي أجمع عليه المسلمون اتفقت عليه الشرائع، والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فقول جل وعلا أن تغفر لهم، أي إذا تابوا، ليس معنى إذا ماتوا كمشركين، إذا تابوا تغفر لهم، قد يغفر لهم قد لا يغفر لهم، ليس كل من تاب غفر له، الذي مات على شركه فإن الله جل وعلا يقول إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والله جل وعلا يقول إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الله عنك بالنسبة للحديث لا يشهد جنة قاطع رحمة، متى يكون قاطع رحمة؟ مثلا واحد يقول مثلا أنا ما نبى يعني ما بينه وبينه مشاكل، بسني لاهي بالدنيا أجل تشهور ما نصفته وهو لاهي بالدنيا الثانية، هل يدخل الحديث؟ أولا حال قوله صلى الله عليه وسلم يدخل جنة قاطع رحم متفق عليه، الأمر الثاني أن الرحم هو من كان من النساء لا تحتجب عنك ولا تتزوج بها من النسب، فخرج من ذلك الصهر وخرج من ذلك الرضاع. ومن الرجال من لو كان امرأة لم يجوز الزواج بها نسبا لا صهرا ولا رضاعا. الأمر الثالث أن الوقت المحدد للزيارة يرجع فيه للعرف، يرجع فيه للعرف ما لم يكن عرف القوم القطيعة، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء في القرآن أنك يجب أن تزور كل أسبوع أو أن تزور كل 14 يوما، هذا ما جاء. نرجع إلى العرف، والعرف واضح أنك يختلف شخص يعيش في بلد هذه المرأة عن شخص يعيش خارج هذا البلد. فإذا كان يتعين على الرجل يزور أقارب كل 14 يوما، فإنه لا يمكن نقول بهذا بالنسبة لمن خارج البلد. ثم أن الصلة لا تتعين أن تكون مواجهة، أن تكون مواجهة، قد تكون الصلة عن طريق الهاتف إذا تعذر الوصل والذهاب إليهم، قد تكون عن طريق النفقة حيث يراعيهم في أحوالهم، حيث الرجل قد يكون واصلا في نفقته واصلا في عن طريق المهاتفة. ومعنى وليس معنى هذا أيضا أنه يقطع بهم، لا يذهب إليهم ولا يأتون إليه، إذا كان هذا مطلقا يمنع من ذلك مطلقا. وأما إذا كان هذا لظروف معينة أو لأشياء، أو أنهم يلتقون مثلا كل شهر في بيت أحدهم أو في استراحة أو نحو ذلك، لا يسمى هؤلاء قاطعين للرحم، هذا هؤلاء متواصلون. وإذا ما تيسر الحضور في هذا الشهر فإنه لا يمتنع من ذلك أن يهاتفهم ليتقي القطيعة المطلقة، فهذا ليس أيضا قاطعا حتى في العرف، حتى في العرف. أما إذا كان لا يعرف أقاربه وأرحامه إلا في الأعياد، هل يسمى قطيعة وينهى عن ذلك؟ ونحن نعلم أن القطيعة من كبائر الذنوب. الصلة تكون بكل شيء، الصلة تكون بالمال وتكون بالنفس وتكون باللسان وتكون بالإحسان. فإن الرجل لو كان يصل أقارب بالنفس وهو ثري وهم يعيشون حالة فقر وكانوا مطقعين ولم يصلهم بماله، كان هذا قاطعا لرحمه بالمال، كان هذا قاطعا لرحمه. وعلي ما على أهل الوعيد المفرطين في أداء الواجبات، لأن هذا النفقة واجبة عليه، وليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع، والقريب أعظم من الجار، وله من الحقوق أعظم من الجار من الحقوق. وأما إذا كان هو لا يقدر على مواساة بالمال، فالصلة الحقيقية الصلة بالنفس والزيارة ونحو ذلك. إذا تعذر هذا ينوب عنها اللسان والمهاتفة ونحو ذلك، لأن الصلة مراتب. أنا بعض الناس يتصور أن مجرد يسلم عليهم يكون قد أدى الواجب من كل وجه، وهم يحتاجون إلى نفقته ولا ينفق عليهم، وأنه إذا ما استطاع أن يصلهم بنفسه قطعهم مطلقا، ظن أن الهاتف لا ينوب عن ذلك، وهذا غلط. كذلك إذا يحتاجون إلى نصرة، يحتاجون وأنت قادر على نصرتهم، من الصلة أن تصلهم، ومن الصلة أن تنصرهم، ومن الصلة أن تقف في صفهم ما داموا مظلومين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوم، والقريب من أعظم أنواع أو نصرة من أعظم أنواع النصرة. فالصلة أعم من أن تكون بالنفس. الأخ يقول جرى فيما تقدم تقسيم الديار، وأن ثلاثة أقسام على رأي ابن تيمية: ديار إسلام، ديار حرب، وديار مركبة. ويقول تحدثتم عن مسألة الهجرة أنها واجبة من ديار الحرب ديار الإسلام، لكن يقول ما ذكرتم مسألة حكم الهجرة من ديار الديار المركبة، ما حكم الهجرة من الديار المركبة؟ والهجرة من الديار المركبة إذا كانوا غير قادرين على إظهار دينهم واجبة، والهجرة من الديار المركبة إذا كانوا غير قادرين على إظهار دينهم أو أنهم لا يأمنون على أنفسهم فالهجرة واجبة. إذا وجدت دار إسلام، أما إذا لم توجد دار إسلام يهاجرون إليها فإنهم يتقون الله ما استطاعوا، لقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اتفق عليه. مش الكفار هل يكون القنوص نصف الأخير؟ رمضان الذي مخصوص أن يكون عام. السؤال الأول، هل القنوص مخصوص في النصف الأخير من رمضان؟ السؤال الثاني، ما هو ضابط إظهار الدين في ديار الكفار؟ السؤال الأول متعلق بالقنوص، هذا من المختلف فيه على مذاهب. المذهب الأول منهم من قال يقنط في كل السنة، وهذا رواية عن الإمام أحمد وقال طائفة من العلماء. والقول الثاني أنه يقنط أحيانا ويدع أحيانا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد قال الناظم من اختيارات شيخ الإسلام ولا تقنطن في كل وترك يا فتى فتجعله كالواجب المتأكد، وكن قانتا حينا وحينا فتارك، لذلك تسعد بالدليل وتقتدي، ففعل وترك سنة وكلاهما أتت عن رسول الله إن كنت مقتدي. والمذهب الثالث أنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، وهذا ثبت عن جمع من الصحابة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في عصر عمر لا يقنطون إلا في النصف الأخير من رمضان، والإسناد إليهم صحيح. وذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه، وذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه، وهؤلاء يضعفون الأحاديث الواردة في القنوت مطلقة. وحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه القنوت، فلفظ القنوت معلولة، والمحفوظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء، وذكر القنوت شاذ في الحديث، كما بين ذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه. وهذا من أقوى الأقوال الثلاثة، لأنه لم يثبت شيء مطلقا. أما بالنسبة للدعاء فإنه يدعو بما يناسب المقام ويدعو بما أحب، ولا يتقيد ذلك بدعاء معين. وأما بالنسبة لقنوت النوازل فإنه يقنط حتى ترتفع النازلة، ولو بقيت النازلة إلى يوم يبعثون فإنه لا يدع القنوت، ولو يقنط في الصلوات الخمس، ولو يقنط في بعضها، ولو يخصص وقتا من الأوقات في القنوت. وأما مسألة ضابط إظهار الدين فهذا في قولان للفقهاء. القول الأول أنه يكتفى منه بأن يصلي ويصوم ويؤذن ونحو ذلك، والقول الثاني أن هذا لا يكفي، إن هذا لو كان كافيا ما جرى على الصحابة ما جرى، وأن إظهار الدين يكون بالبراءة منهم وعداوتهم وبغضهم وبالتصريح لهم بذلك وبالجهر بشعائر أهل الإسلام من الأذان والصلاة قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد كان المشركون يقولون لأبي بكر اعبد الله في بيتك، فكان يأبى ذلك ويجهر بالقرآن حتى ضاقوا به ذرعا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في مكة يعبد الله في بيته ما عرضوا له ولا تعرضوا له بأذى أصلا، ولم قالوا له وأطاعوه كما يأمرهم به دون التوحيد، لأنهم كانوا معرضين له. فحين كان النبي يخبرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله ويشهر بذلك في مجامعهم، وأن من لم يلتزم بذلك فإنه من حصب جهنم، كما قال الله جل وعلا حصب جهنم أنتم لها واردون. فمن ثم ضاقوا به درعا وحبسوا في شعب أبي طالب 3 أعوام، وحين ذهب إلى الطائف يدعوه من الله وأراد أن يرجع إلى بلد منعوه، فلم يستطع الدخول إلا بجوار المطعم بن علي، وضاقوا أيضا ذرعا حتى أذن الله له بالهجرة. فعلم أن إظهار الدين ليس هو بمجرد الصلاة والصيام، وأنه أمر أعم من هذا. لو كان سائق السيارة عدة سرعة المحددة فحصل حادث ومات سائق السيارة، نعم، وأسوأ اللي معه نعم هل يعتبر من تحت واللي معه على حسب التعقيد؟ الأخ يقول إذا كان رجل يقود السيارة وقد تجاوز السرعة المحددة لوضع السيارة، لأن لكل سيارة وضعا خاصا في السرعة، وكان من نتيجة السرعة جرى حادث، هل يعتبر السائق منتحرا؟ وبمعنى آخر هل يضمن دية المتوفى معه؟ وهذا في تفصيل. أولا لابد أن نربط السرعة بأمرين مهمين، الأمر الأول بوضع الطرق، هل هذا الطرق السريعة أم غير الطرق السريعة؟ الأمر الثاني بوضع السيارة وما تحتمل من السرعة، لأن بعض السيارات لا تحتمل أكثر من 120 وبعض السيارات تحتمل 140 وبعض السيارات قد تزيد على ذلك، فننظر وضع هذه السيارة ووضع الطرق. فإذا تجاوز السرعة على وضع الطريق وعلى وضع السيارة وكان نتيجة السرعة جرى ما جرى من الحادث، فإنه نعم يعتبر هذا قاتلا لنفسه ويضمن دية من معه. ومن هذا أيضا إذا لم يتفقد إطار السيارات وفرط، ومن هذا إذا أخطأ في تقدير التجاوز، أرأيت التجاوز فأخطأ في التقدير وجرى حادث فإنه يضمن، ولكن في هذه الحالة ما نقول عنه بأنه منتحر لأن هذا خطأ، ولكن يضمن الدية واجبة عليه. ومن هذا لو نعس في الطريق، لو نعس في الطريق ثم جرى حادث نتيجة نعاسه أو نومه فإنه يضمن في هذه الحالة، يضمن دية من كانوا معه. وأما إذا كان قد تفقد إطارات السيارة ولم يسرع السرعة المخالفة لوضع الطرق لوضع السيارات ثم بعد جرى حادث نتيجة شخص ضربه مع الخلف أو حده أو نتيجة قدر ضرب كفر ونحو ذلك، ثم توفي من كان معه، ففي هذه الحالة لا يضمن في أصح القولين، لأنه لم يكن نتيجة تفريط ولم يكن هذا نتيجة خطأ. وعلى هذا لو كان المتوفى والده فإن هذا لا يمنع الميراث، وعلى هذا لو كان المتوفى والده فإن هذا لا يمنع الميراث، لأن هذا خطأ غير مقصود، ولأن هذا لم يكن بتسبب منه، فما لم يكن بتسبب لم يضمنه.